نواصل القراءة تحت عنوان الحجاب وهدفه في نظر الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام يتوكأ على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثر كن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطط النساء، أي جالسة في وسطهن سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. أما تغطية الوجه فهي الأصل، وقد ندب إليها الشرع ندبا شديدا، وله أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حازوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. عن صفية بنت شيبة قالت: رأيت عائشة تطوف بالبيت وهي منتقبة، أي ساترة لوجهها. ثانيا، ومن الشروط الواجب توافرها في الزي الإسلامي أن لا يكون زينة في نفسه، فلا تستعمل الأقمشة المزخرفة والألوان الصارخة لأنها متعارف عليها عقلا وشرعا بأنها زينة. ثالثا، أن لا يكون خفيفا لا يشف، أي من الأقمشة الثقيلة مثل الداكرون والترقال أو قماش ثقيل. رابعا، أن يكون فضفاضا غير ضيق، وأن لا يشبه لباس الرجل، فلا تصح البلوزة والبنطلون، لأن هذا اللباس جمع فيه قلة الستر والتشبه. وعلى المرأة أيضا عندما تتجه إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جملة فرائض يجب أن تلتزم بها، مثل غض البصر عن الرجال الأجانب، وهي مذكورة ضمن آية الحجاب، وكذلك عدم مصافحة الرجال الأجانب والتنمص، أي ترقيق الحاجب، وعدم الخلوة بالرجال الأجانب إلا مع ذي محرم، وحب المسلمين والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وعدم الاختلاط بالرجال في غير ضرورة. هامش، عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات. وكثير من الفرائض التي ذكرت جزء منها في فصل خلق الله، فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المتفلجة هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين، والواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة المعمول بها ذلك، والنامصة التي تنقش الحواجب حتى ترققها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. وعن أم سلمة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث، فأقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فدخل علينا فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدران حتى أن ثوبها ليعلق بالجدران من لصوقها به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. المخيط بكسر الميم وفتح الباء مخيط، هو ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوهما. انتهى الهامش. وكثير من الفرائض التي ذكرت جزء منها في فصل ما هو الإسلام. وقبل أن ننتهي من هذا الفصل ونقطع الطريق على المضللين والمضللات، نؤكد للأخت المسلمة أن الإسلام لا يمنع المرأة أن تأخذ من الملبس الحسن والمظهر الذي يشيع الرغبة الجمالية في حسنها، فلا يمنعها من الأناقة، بدليل أنه أباح لها لبس الذهب والحرير وحرمهما على الرجال، لأنهما يتوافقان مع طبيعة الأنوثة، إلا أنه يجب أن نفرق بين هذا وبين الاستهتار والتعري وعرض اللحوم على الناظرين. الفصل السادس: المسلمة في جهاد دائم. تعيش المرأة المنتسبة إلى الإسلام فترة عصيبة، فهي بعيدة عن تعاليم دينها وواجبات إسلامها، أسيرة لتيارات عنيفة أغرتها فاندفعت معها بعنف في غيبة وعيها الإسلامي، إلا أنه من فضل الله أن بقيت في مجتمعنا الذي ينتسب إلى الإسلام بقية خير تتطلع إلى أداء واجباتها في الدعوة إلى الله عز وجل واتباع سبيله الذي لا يضل من سار فيه أبدا. والدعوة إلى ارتداء الزي الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام، وارتداء هذا الزي الذي يعرض المسلمة للنقد من بعض الناس والسخرية من البعض الآخر، ولكن هذا كله لا ينبغي أن يكون مثبطا لهذا الاتجاه النظيف الشريف، ولا من أن تجاهد الرائدات وتبذل ما تستطيع من طاقة في تصميم وإصرار. وإن النقد والسخرية لا ينبغي في منطق الإيمان الصادق أن يزعزع الثقة بالنفس والتفاني في مرضاة الله عز وجل بالجهاد المستمر، والتفاني في مرضاة الله سبحانه وتعالى عاقبته الفوز للدعاة إلى الله والحق، والخذلان للمتمردين على الدعوة والساخرين منها. يقول الحق تبارك وتعالى على لسان نوح عليه السلام: قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والتبعة الملقاة على عاتق الرائدات الداعيات إلى الله تتطلب الصبر وعدم الالتفات إلى المثبطين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: